المطعم ووالد كذا الولد والأصدقاء في طبعا هذا البيت له علاقة بالبيت السابق، علاقته بالشكرة الأخيرة من البيت السابق. يلقى إن شاء الله في مقدمات طويلة تخرج الجلسة عن إطاره حيث يولي المسير المقرر، وإنما فقط أذكر ما يتعلق بالفقرة السابقة التي انتهى بها البيت السابق، وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى: منزها أوصافه الدنيا. منزه يعني ينزل الله تبارك وتعالى عن شبهات المخلوقين، فلا يشابه الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. منزها شريعتنا كما أسست لله تبارك وتعالى ما أسسه الله عز وجل من صفات وما أسسه رسول صلى الله عليه وسلم من صفات، أيضا جاءت الشريعة لتجلي تنزيه الله تبارك وتعالى لأروع ما يكون تنزيه. ومن نصوص القواطع في هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل الإثبات، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فنحن يدخل على الله تبارك وتعالى معرفة عبر بوابة التنزيه. والأمم السابقة شرقت وغضبت فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، هناك المجسمة، هناك المشبهة، هناك المعطلة، هناك المتوهمة، هناك الجاحدة إلى آخر ما هنالك. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جاءت الشريعة بتفصيل الإجمال، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن الإجمال الذي جاء في الشريعة إنما هو إجمالا في إطار الكلب، وأما التفصيل فجاء تفصيلا في إطار الإيجاز. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هناك نصوص قواطع ليس كمثله شيء، وهناك نصوص كثيرة تنسب لله تبارك وتعالى، وجود الله تبارك وتعالى كمالات لا تعد ولا تحصى، وجاءت أسماء الله تبارك وتعالى مفصلة أروع ما يكون تفصيل. حديث واحد فيه 100 اسم لله تبارك وتعالى، فيه 99 اسما لله تبارك وتعالى. ثم مدت الشريعة هذا الأفق مدا عجيبا، فوجهت القلب إلى تسأل الله تبارك وتعالى بكل اسم له سبحانه وتعالى، سواء أنزل اسمه في كتاب علمه وليا من أوليائه استأثر به بعلم الغيب عنده إلى آخر ما هنالك. فالروابط من أروع ما تكون بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وأبو الحسن الذي حفظه الله تبارك وتعالى يشير إلى أن النفس تستأنس بالإيجاب، أن تتحدث عن قدرة الله، عن إرادة الله، عن علم الله، عن حياة الله، عن سمع الله، عن بصر الله، عن كلام الله تبارك وتعالى، عن أسماء الله تبارك وتعالى تستأنس. ولكن هذا الاستئناس ينبغي أن يكون قائما على التصور الصحيح الذي يقوم على ليس كمثله شيء. ربنا قال منزها، منزها نفي التشبيه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، أوصافه ثنية إثبات. منزها أوصافه ثنية يعني الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال. يقول وجبت له هذه الصفات حال كونه منزها، يعني صفاته منزها أيضا عن أن تحيط بها العقول أو تدركها الأوهام أو تبلغها الأحلام، فهو سبحانه وتعالى فوق التقدير وفوق التصوير. ومن هنا جاء مثل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ثم قال: وحال كون أوصافه الثنية. ما معنى الثنية؟ ثنية من الثناء أو من الثناء، من الثناء الرفعة بالهم، من الثناء الرفعة، والثنى النور. فهي سبحانه وتعالى فأوصافه سبحانه وتعالى ثنية بمعنى رفيعة، رفعة معنوية. ثم يأتي البيت 23 الذي نحن بصدده، ماذا يقول فيه؟ عن ضد. إذا منزها عن ضد أو شبه، أي منزها عن شبه، وشبه هنا مثل حب. نقول أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب بمعنى الحديث، فشبه بمعنى شبيه، أي منزها عن ضد ومنزها عن شبيه، شريك منزها عن شريك أيضا. فهنا جاء التفصيل في التنزيه، وإلا التنزيه المطلق ليس كمثله شيء. التنزيه المطلق كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، الله بخلاف ذلك. أما هنا ننزه الله عز وجل عن الضد وعن الشبيه وعن الشريك، ثم قال مطلقا، سنعرف لماذا قال مطلقا. وعن أي شيء ننزهه أيضا؟ ننزهه عن الوالد. عن أي شيء أيضا؟ عن الولد. وعن أي شيء أيضا؟ عن الأصدقاء. إذن ننزهه سبحانه وتعالى عن الضد والشبيه والشريك والوالد والولد والأصدقاء، والأصدقاء يعني. يقول عن ضد، عندنا في المنطق الذي نوظفه لبيان عظمة هذه الشريعة ورسوخ هذه العقيدة، الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان، فإذا وجد الضد ارتفع ضده، إذا وجد الضد ارتفع ضده يعني ما يقابله، المقابل مقابل الضد. الضدان أمران وجوديان يرتفعان ولا يجتمعان، بخلاف النقيض، النقيضان أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان. في عندنا ضد وعندنا نقيض. فيما يتعلق بالنقيض مثل الإمكان في حق الله تبارك وتعالى، الحدوث في حق الله تبارك وتعالى، يستحيل الحدوث في حق الله تبارك وتعالى، يستحيل أن يكون الله عز وجل من الممكنات، بل له وجوب الوجود. فحيث أثبتنا وجوب الوجود ارتفع النقيض. ما النقيض؟ استحالة الوجود. ما النقيض؟ إمكان الوجود. فهذا لا علاقة لنا به من حيث أننا أثبتنا الوجوب لينتفي نقيضه. هنا الضد، نتكلم عن الضد. الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان. قال مثل السواد والبياض، السواد والبياض لا يجتمعان، وإذا اجتمعا مع ذلك إما أن يرفع البياض السواد، إما أن يرفع السواد البياض. أما أن يجتمعا الضدان كالسواد والبياض فيرتفعان عن يرتفعان ليحل لون ثالث. أما النقيضان مثل الوجود والعدم، مثل الموت والحياة، فهذان نقيضان. أما الضدان مثل قلنا السواد والبياض. وعلى هذا لا يجتمع الضدان، إذا وجد الضد ارتفع ضده، ارتفع ما يقابله. هذا المعنى يذكر منزها عن ضد. والضدان هما أمران وجوديان بينهما غاية الاختلاف لا يجتمعان بحال. طيب لو فرضنا أن لله عز وجل ضدا في ذاته، لارتفع ذات الله عز وجل إذا ثبت الضد، لأنه لا يجتمع عقل. إذا ثبوت وجود الله عز وجل ينفي الضد للذات، فصفات الله تبارك وتعالى ما لا ضد أيضا، لأنه ثبت صفات الله عز وجل، وحيث ثبتت انتفى ضد هذه الصفات، لأن الضدان لا يجتمعان. وهكذا قل لا في الذات ولا في الصفات يوجد ضد لله عز وجل، ليس له ضد في الذات وليس له ضد في الصفات. طيب افترض جدلا ان له ضد، لو كان له ضد في الذات لما كان ذات الله عز وجل، ولو كان له ضد في الصفات لما وجد صفات الله تبارك وتعالى. ما دام الضد ثابتا، وقضيه ثبوت الضد اما ان يثبت الضد دائما أو بين حين وآخر. فلا بد لله عز وجل لا من حين لآخر ولا على الدوام. ومن هنا ننزه الله تبارك وتعالى أن يكون له ضد. أنا وأنت نأضاد، أنا وأنت نأضاد حتى في صفاتنا، بل لعل الكون كله قائم على ما يسمى بالضدية. أما الله عز وجل لا بد له لا في ذاته ولا في صفاته. ما الذي نأتي به دليلا على انتفاء الضد لله عز وجل؟ صفتان: وجوب الوجود يرفع الضد، والقدم يرفع الضد كذلك. فمن حيث ثبت وجوب الوجود لله عز وجل فلا ضد، ومن حيث ثبت القدم فلا ضد لله تبارك وتعالى. أو شبه، هل لله تبارك وتعالى شبيه؟ هل لله عز وجل مساوي؟ هل لله عز وجل نظير؟ هل لله تبارك وتعالى مثيل؟ ليس لله عز وجل لا شبيه ولا مثيل ولا نظير. هذه الثلاث منفية: لا يشابه الله عز وجل شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يأتي بكلمة الشبيه والشريك. الأصل أن يقول عن ضد أو شبيه أو شريك، لكن نجد في النظم أنه قال شبه شريك. لماذا؟ قال من أجل الوزن فقط، وإلا شبه أو شريك. يأتي بكلمة الشبه أو الشريك المطلق. والشبه كالشبيه كما قلنا حب وحبيب، شبه وشبيه. الشبيه هو المساوي في أغلب الوجوه، والنظير هو النظير، قال المساوي ولو في بعض الوجوه، والمثيل هو المساوي في جميعها. قال صاحب الفروق اللغوية: الشبه أعم من الشبيه حيث يستعمل في كل شيء. نقول فلان شبه فلان أو شبيهه. إذا قلت شبيه ينبغي أن يكون الاقتران بين متجانسين. يقول لا يكاد يستعمل الشبيه إلا في متجانسين. متجانسين مثل، نقول والله سعيد مثل عبد الله، أو شبيه عبد الله، شبيه عبد الله. وحينما لا نستعمل في المتشابهين نقول شبه. ما يصح أن نقول والله زيد شبه الأسد، نقول شبيهه. إذا كان في تجانس قلنا شبيه، وإن لم يكن هناك تجانس نقول شبه، لأنه في بعض الوجوه دون غيرها. يقول الصفة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع وجب اشتراكهما في الحكم، وعند المتكلمين الصفة التي إذا اشترك فيها اثنان كان مثلين، والمثلان ما تكافآ في الذات، فلا يقال مثله إلا إذا كان التماثل حقيقة في أخص الصفات وهي الذات. ما الذي ينتفي عن الله تبارك وتعالى؟ ينتفي الشبيه والنظير والمثيل. في أي الآيات جاء النفي مطلقا؟ في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس هناك مقارب لله عز وجل، ولا نظير لله تبارك وتعالى، ولا ضد لله تبارك وتعالى. ثم يقول نفي الشريك. نفي الشريك في ماذا وماذا؟ نفي الشريك في الذات، والشريك في الصفات، والشريك في الأفعال. هل نفي مطلق أم خاص؟ قال نفي المطلق. من الأدلة قال سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه ليس له شريك، هو الواحد في ذاته، هو أحدي الذات، واحدي الصفات، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فهو منزه عن الشريك والنظير. ووالد منزه سبحانه وتعالى عن أن يكون له والد. أنت لا بد لك من والد، بل إن المسيح عليه السلام من المخلوقات، وشاء الله عز وجل أن يخلقه بلا والد. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ أصلا لا يحتاج لوالد، وليس لله عز وجل ولد أيضا. فيتنزه الله عز وجل عن الوالدية والولدية، ليس متولدا سبحانه وتعالى عن شيء، ولا يتولد من الله تبارك وتعالى أو عن الله تبارك وتعالى شيء. ثم نعرض قضية آدم عليه السلام قضية المسيح صلى الله عليه وسلم. تبقى نقطة سقطت في الطباعة وهي الأصدقاء. البيت ينزل الله تبارك وتعالى عن الوالد وعن الوالد وعن الأصدقاء. ثم بعدما نتكلم عن الأصدقاء الآن، ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى صديق، لا على سبيل الجمع أصدقاء ولا على سبيل المفرد. ثم ما معنى أن يكون لله عز وجل عدو إذا كان لا يصح أن يكون لله تبارك وتعالى صديق؟ ما معنى أن يكون لله تبارك وتعالى عدو؟ قبل هذا وذاك لا بد من أن نذكر بأن الكلام هذا ربما ظن الظان بأنه يتعارض مع ما قررناه البارحة بدرس الإحياء، حيث بينا أن قضية التوحيد قضية تتعلق بالخشية والمراقبة والتعلق بالله تبارك وتعالى. نبين بأن هذا لا يتعارض على الإطلاق، بدليل أننا في كل ما قلناه جاء قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن شرحنا حقيقة سورة الإخلاص، شرحناها فبينا أن الله أحد، يعني واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الله الصمد، معنى الصمد الذي يقصد به الحوائج للحاجات، يعني له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس الله عز وجل علة لشيء ولا معلولا لشيء، لم يتولد كما قلنا عن شيء ولم يتولد عنه شيء، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته، لا يحتاج إلى ولد، ولم يسبقه عدم حتى يقال إنه تولد عن والده، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. قضية الأصدقاء الآن منزه سبحانه وتعالى عن الأصدقاء. الصديق لماذا نحن نتخذه؟ لماذا نتخذ الأصدقاء؟ قال: من أجل أن نستجيب نفعا، أو من أجل أن ندفع عن أنفسنا ضرا. فهذا غير وارد في حق الله تبارك وتعالى أساسا، غير وارد أن يتخذ الله عز وجل أصدقاء، لأن الدافع للصداقة إما أن تستجيب نفعا وإما أن تدفع عن نفسك ضرا بهذه الصداقة، لو المؤانسة يعني. أما بالنسبة لله عز وجل فلا يحتاج لهذا على الإطلاق. ولذلك من جملة الأبيات التي قالها العلماء في قضية الصديق قال: إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعت شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصديق. إذا كان الصديق بمعنى المخلص، لأنه من معاني صداقة إخلاص حتى نسميه صديقا، أيصح أن نطلق على الله عز وجل صديق على معنى عبد أخلص لله تبارك وتعالى في سلوكياته؟ المعنى صحيح والإطلاق لا يصح. لماذا المعنى صحيح؟ لأن هناك عباد أخلص لله تبارك وتعالى، محبوا لله عز وجل ذواتهم، محبوا الله عز وجل حيواتهم، حياة كلها لله تبارك وتعالى. الصداقة الحقيقية هي الصداقة التي تتمثل في أن يهب لك كل ما يستطيع أن يهبه، يعني أنت هو واحد. هناك عباد الله عز وجل حققوا هذا المعنى. لماذا لا يصح إذن أن يطلق لله عز وجل صديق على هذا المعنى؟ قال: لأنه لم يرد الشرع في هذا، ولا يصح نحن بحال من الأحوال أن نورد منسوبا لله عز وجل ما لم يرد بشرع الله تبارك وتعالى. أيصح أن يقول الله صاحب؟ هذه العبارات والله هو صاحب، نقول الصاحب أيضا داخل في هذا الإطار. يمكن أنت أن تدعو الله عز وجل في سفرك فتقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. والذين أعرضوا عن الله عز وجل لا يصحبهم الله تبارك وتعالى ولا هم منا يصحبون. أنت يمكن أن تكون في معية الله، اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني أنت في معية الله عز وجل، الله عز وجل معك في سفرك في غربتك. لا يصح أن يقال صاحب، لا يصح أن يقال صديق. وإن تحقق معنى الصديق على معنى الإخلاص لأنه لم يرد. طيب عدو، العدو هو الذي يمكن أن يوصل إليك ضرا، يمكن أن يوصل إليك ضرا. على هذا المعنى أيضا لا يجوز أن يطلق أن لله عز وجل عدو، ومن يطيقه ومن يستطيع أن يلحق بالله تبارك وتعالى أذى. إنكم يا عباد، نحن عباد لله عز وجل، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وما النفع الذي يمكن أن يتأتى، وما الضر الذي يمكن أن يتأتى من العباد لله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل غناه مطلق، كان الله ولم يكن معه شيء، ما في خلق على الإطلاق، ومن الأزل من أزل الأزل لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. لكن نجد بأن نصوصا قرآنية وردت بنسبة أناس إلى العداوة، يحشر أعداء الله إلى النار، أعداء الله، وهؤلاء أعداء الله، هذا عدو الله تبارك وتعالى. على أي معنى؟ قال على معنى أنه أعرض عن الله تبارك وتعالى فألحق بنفسه الدور لا بالله تبارك وتعالى. وحينما تأتي عبارات عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يشرك أن يأخذه، لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز، لون من ألوان التخويف من أن يسلك مثل هذا المسلك. يقول طبعا شرح الأصدقاء لا إن شاء الله فيما يتعلق بهذا، أنا سأصور ورقة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى منسقة تتعلق بشرح الفقرة الأخيرة، وهي والأصدقاء، وكيف أنه لا يجوز أن يطلق أن لله تبارك وتعالى. تفضل. بارك الله فيما يتعلق بالخلة، فيما يتعلق بالمحبة، هذه رائدة، أنت حبيب الله وإبراهيم السلام خليل الله تبارك وتعالى، من باب أنك تحب الله وأن الله يحبه، وهذا ورد نصا، يحبهم ويحبونه، من باب أنك أنت ترضى عن الله والله عز وجل يرضى عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والخلة هي قمة المحبة، المحبة التي تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، كأن تتوجه مشاعرك وعواطفك متعلقة بعظمة الله تبارك وتعالى. لا شيء في هذا. الخليل الصديق، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هو الصداقة جاءت تبعا لمعنى الخلة، وإنما الخلة محبط في عدم السلام، محبط في محبة، محبة فقط، لأنه معنى خليل الخلة محبط في المحبة. هل من سؤال ماذا معنى قبل أن نبدأ؟ ما شاء الله، تفضل يا عم. بارك الله فيك. فيما يتعلق بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قال العلماء الكاف بمعنى مثل، فتكون عبارة ليس مثل مثله شيء، توهم العبارة بعد شرح الكاف بمعنى مثل، توهم بأن له مثل، لكن مثل ليس مثل شيء، ليس مثل مثله، ليس كمثله شيء. وقد أجاب العلماء إجابات، ومن الإجابات أن الكاف هنا صلة للتوكيد، أن الكاف صلة للتوكيد، وتبقى الآية القرآنية على معنى ليس مثله شيء أو ليس مثله شيء، فالكاف جاءت للتوكيد. مثل أن نزيد الباء لخبر ليس، أليس الله بكاف عبدا، يعني كافيا، أليس ذلك بقادر، يعني أليس ذلك قادرا. والزيادة في اللغة لها اعتبار التوكيد، فجاءت الآية لتؤكد نفي المثل لله تبارك وتعالى، ليس له مثل سبحانه وتعالى، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله. ما خلص الجواب، ما شاء الله. والمعنى الآخر أن هذا الأسلوب جاء على سبيل الكناية، جاء بسبيل الكناية، والكناية في اللغة تعبير، في البلاغة تعبير يراد منه الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. مثلا أقول سعيد كريم، ما الذي نسبته له أنا؟ صفة الكرم. فأنا أتيت بقضية دون دليل إلا إذا قال ما دليلك. بدل أن أقول سعيد كريم أنا أطرح قضية دون دليل، أقول سعيد مطبخه لا يهدأ. ما معنى مطبخه لا يهدأ؟ يعني الطبخ والنفخ على أشدهما. ما معنى الطبخ والنفخ على أشدهما؟ معنى تضيف وما تنقطع. ما معنى تضيف وما تنقطع؟ يعني معنى تفري، يعني منزله من المنازل التي ترتاد يرتادها الناس. إذا حينما أقول أنا مطبخه لا يهدأ أتيت بصفة الكرم، لكن عبر أسلوب طرح الكرم مع الدليل. ما بحاجة تقول لي ما دليل الكرم الآن، لأنه مطبخه لا يهدأ. ومن هنا جاءت عبارات القوم كثير الرماد كناية عن الكرم. لماذا كانت كثرة الرماد كناية عن الكرم؟ قال كثرة الرماد تشير إلى كثرة إشعال الحطب، كثرة إشعال الحطب تشير إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ تشير إلى كثرة الضيوف، كثرة الضيوف تشير إلى الكرم. سلسلة دللنا عليها بكثير الرماد، هذا يسمى تعبير كنائي، تعبير بالكناية. والتعبير بالكناية يطرح القضية مع أدلتها وبراهينها، ليس كمثله شيء من هذا الباب، من باب طرح القضية مبرهنة. طرح القضية مبرهنة يعني لو أن الله عز وجل قال ليس مثله شيء لم يكن بقوتي ليس كمثله شيء. إذا ليس كمثله شيء أتى بالقضية وهي أنه ليس له شبيه مدعم بالدليل. ما الذي ناب مناب الدليل الكاف؟ ما الذي قام مقام الدليل الكاف؟ كيف؟ أقول لك مثلك، أقول له مثلك لا يفعل ذلك. أقول له مثلك لا يفعل ذلك. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنت رجل محترم، والمحترمون على هذه الشاكلة ما يفعلون ذلك. أنا ماذا قصدت؟ قصدت أنه أنت لا تفعل، مثلك لا يفعل، يعني أنت لا تفعل. ما الفرق بين أنت لا تفعل ومثلك لا يفعل؟ أنت لا تفعل نفيت عنه الفعل، أنت لا تفعل، أنت لا تكذب، مثلك لا يكذب. حينما أقول أنت لا تكذب نفيت عنه كذب. أما مثلك لا يكذب يعني من كان في مثل صفاته لا يتأثى منه الكذب. فأنا أعطيتك نفي الكذب عنك مع الدليل أنك تحمل من الصفات ما يربأ بك أن تخوض في مستنقعات الكذب. مثلك لا يكذب. طيب حتى نطبق على الآية القرآنية، الله عز وجل له الاستعلاء المطلق، له وجوب الوجود، له الغنى المطلق، له الكمال المطلق. فمن كان له الكمال المطلق ووجوب الوجود والغنى المطلق والاستعلاء المطلق والأولي المطلق والآخرية المطلقة لا يمكن أن يكون له مثل. مثل مثله غير موجود، يعني هو يعني مثيله غير موجود. مثل مثله غير موجود يعني مثيله غير موجود، بدليل أن له من الصفات ما تجعله ليس له مثل. مثله ليس له مثل، مثله ليس له مثل. وإن كان هذه بحاجة كالذهن. أما الأولانية الكاف صلة، ونرجو الله عز وجل أن يترشح معنى الثاني. الثاني معنى هائل هائل، وجاء حفر تنزيل حقيقة، وهذا يتلاءم مع أنه ليس بكتاب الله عز وجل زيادة. لما قالوا صلة، الصلة معناها زيادة، لكن بيقين اللغة العربية حينما تأتي بكلمات زائدة ليس هناك ما يسمى بالزيادة، وإنما لابد من أن يخدم أو يخدم الزائد المعنى. وعلى هذا في فرق كبير بين كبير ومتكبر، أو قدير ومقتدر. مقتدر ما الفرق؟ قال كلما زاد المبنى زاد المعنى، زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. وعلى هذا اللغة. تفضل. عم بيسأل الشيخ عن يقول أليس الله بكاف عبده؟ هذه الآية فيها استفهام. نقول هذا الاستفهام استفهام تقريري، والاستفهام التقريري الذي فيه حرف الاستفهام داخل على نفي أليس الله بكاف عبده، الهمزة للاستفهام، احذف الهمزة واقرأ ليس الله بكاف عبده، نفي، دخل استفهام على النفي. وإذا دخل استفهام على النفي الاستفهام نفي، دخل على النفي فنفي النفي إثبات. فنكون بفهمنا لأليس الله بكاف عبده قد أثبتنا كفاية الله عز وجل لعبده، لكن لأسلوب إنشائي لا لأسلوب خبري. مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا، قد شرحنا، يعني هذا توقع. لدليل ألم، الهمزة الاستفهام ولم نشرح، دخلت الهمزة على نشرح. وبدليل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، الهمزة على لم تؤمن، ألم يعني أولم تؤمن. ماذا قال إبراهيم السلام؟ بلى، قد أمنت، أولم تؤمن. ومن هنا لا نقول هذا استفهام يطلب منه الفهم، وإنما الاستفهام تقريري. ولذلك قال أمدح بيت قالته العرب حينما وقف أمام عبد الملك مروان جرير وقال ألستم، يعني أنتم ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راعي. هو ما يستفهم الآن، يثبت يؤكد أنهم خير من ركب المطايا فروسية وأندى العالمين بطون راعي، يعني خير الناس كرما وجودا. إذن أليس الله بكاف عبده أسلوب تقريري يسمى استفهام تقريري، يقصد به قد كفى الله عز وجل عبده. تفضل. الصوت مع دويل المحرك وراي مع السلم يا رب. نقطة مهمة جدا في كل الحديث اللي قلته أول بالخير، الخلة من معين المحبة، لكن قلة المحبة، الخلة أعلى، الخلة أعلى. ومنهم من قال لا المحبة أعلى، الذين قالوا بأن الخلة أعلى يعني قلة المحبة قالوا حتى تعتبر خليلا ينبغي أن تتمازج المحبة بكل ذرة من ذرات وجودك مثل الخلل. قال السماء استوى يعني السماء تشرب الحمض واللح، أما إذا صار الخلل يكون يعني ما بقي ذرة من ذراته إلا وقد مازجها، فمازجها يعني الملح والحمض إلى آخره. فأنت حينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت محب النبي صلى الله عليه وسلم، أما حينما تمتزج محبته في قلبك، كان يقول أوصاني خليلي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أوصاني خليلي سيدنا عمر يقول قال حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة مرتبة، مرتبة عريضة جدا، لكن إذا رسخت في مقام المحبة أصبحت خليلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال لم يجعل شيئا من الدنيا يكون عوضا عن تقوى الله تبارك وتعالى، جعل التقوى لا يقابلها الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، فإن التقوى عقدة كل عاقل مستبصر إليها يستروح وبها يستن. ولم يظهر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل ما ظفر به أولياء الله. الأولياء يقابلهم الأعداء، صحيح؟ نعم. الذين، من هم الأولياء الآن؟ من هم الأولياء؟ الذين شربوا بكأس حبه. وما تستطيع تشرب بكأس حب الله عز وجل إلا إذا عرفت الله تبارك وتعالى، وتعرف الله عز وجل ابتداء من خلال نعمه. لو أنك استرجعت انتقاء انت النعم عليك لوجدت أن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وذكرت بنصين: وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كنا على الطعام وألوان، الحمد لله نعم كثيرة، فقلنا تصوروا لو أن هذه الألوان بكل ما فيها قد تناولها الفم دون ما ذوق، ماذا تستفيد أنت من كل هذه الألوان؟ يصبح فمك مريئا، المريء مريئا، يعني متى ما دخل الطعام إلى المريء استوى عند الكلو والحامض واللفان، ما صحيح؟ دخل البطن، أين الذوق؟ الذوق في رأس اللسان. مئات من الحليمات التي ركزها الله تبارك وتعالى في رأس اللسان من أجل تذوق. زارني أحدهم وعندي كان نافشة المسك، هذه التي تؤخذ من الغزال، فإن تفك الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وهذه نافجة سبحان الله لما تفتحها رائحتها خمة، هي خمة في البداية، هي خمة، ثم بعد ذلك يعني بتطيب. فجاءني واحد وقلت له شوف هي من الغزال، فعلا سرة الغزال، السرة أنواع من الغزلان، سرة تربة ثم تنقطع، الدم الذي يربط خارج إطار الجلد هو بيتحول إلى نسك العادة الأطول يعني معروف. فقلت له شم، هي خمي راح يخمي، قال لي ما في الله من هذه الرائحة. ثم تبين لي بعد فترة بأنه لا يشم، ما عنده شم، في ناس ما عنده شم. فقلت سبحان الله ما أروع حاسة الشم، وكم نستبصر بها بطريقنا طبعا إلا إذا فقدت أم حاسة الشم عندها مستنقعات مثل الياسمين تماما. فحاسة الذوق حاسة من أروع ما تكون، وإلا استوت أطعمة كلها، ما ونفضل بعضها على بعض في الأكل. التفاح مثل الرمان، مثل الأجاف، مثل الفلافل، مثل الفول، مثل الحمص، مثل الرز، كله نفضل بعضه رسل لاحق. لكن خلق الله عز وجل المطعومات الطعام وخلقنا يراسل سابقا، يعني يترك أنف، أنا ما بذوق بأنفي، شم بأنفي. إذا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. انت لو تدبرت عطاء الله عز وجل بتحب الله عز وجل، بدليل انا حينما اقدم لك خدمة صغيرة ما تنساها، كل ما تجي تقول لي والله يجزيك الخير، والله انت فضلت علي، هو الفضل من الله عز وجل. كل ما يظهر من نعم هي من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. اذا كيف تحب الله عز وجل؟ تشرب بكأس المحبة، استعرض قائمة نعم الله عز وجل. قال الذين شربوا بكأس حبه فكانت قرة اعينهم فيه ولكنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب، حتى ما نبقى في إطار المحبة اللي هي دعوة. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأراضوها رياضة الأصحاب الصادقين، يعني أخذت نفسك وجنبت كل المشاعر الأخرى، علاقات الجنس وعلاقات القبيلة وعلاقات الوطن وعلاقات، كل العلاقات هذه جنبها، أقيمها ما بمانع، أقيمها وفق شرع الله عز وجل، لكن لا تقدمها على علاقة الإيمان، الأخوة الإيمانية، علاقة المحبة، محبة الله عز وجل. فليكن المنظم لحركتك حب الله تبارك وتعالى. ولكنهم أعملوا أنفسهم بجسيم الأدب وأراضوها رياضة الأصحاب الصادقين فطلقوها عن قبول الشهوات وجعلوا الجوع والعطش شعارا لها برهة من الزمان حتى انقادت وأذعنت وعزفت لهم عن قبول الفطام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.